قام أفراد فرقة التهنية للكوريين المقيمين في اللبنان للاحتفال بعيد الشمس برئاسة كون سون هي مستشار اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اللبنان بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين على تلة منسو ووضعوا باقات الزهور أمامهما وسلموا عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغ يانغ على متن طائرة يوم 11 من هذا الشهر. وفي نفس اليوم قام أفراد حية الملحقين العسكريين الأجانب لدى بلينا وتاغ نوريوم رئيس لجنة محافظة ويست فولت للحزب الشيوعي النرويجي بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين وعبروا عن أسمى احتراماتهم لهما.